أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: وإنك لعلى دين عظيم، لا دين عندي أحب إلي من فالدين كله خلق، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وسئلت السيدة عائشة، سألها هشام بن حكيم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وقال الحسن: هي آداب القرآن التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يولد بطبع معين، هذا يسمى الخيم. أما الأخلاق هي جملة ما يكتسبه الإنسان من الصفات في خلاله في طوال مشوار حياته. الخيم ثم الخلق. يعني تلاقي مثلا يعني توأمين لأم واحدة والأب واحد، واحد طفل منهم بيبقى عند سن سنتين ونص أو ثلاثة دخيل جد، ما يرضاش يدي لأي حد حاجة في إيديه، والتاني تلاقيه كريم جد. ثم بعد ذلك مع مشوار العمرة قد يكونان، قد يكون الرجل منهما كريما. فالخلق الحسن وحس الخلق هي صفة المرسلين، صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين، وهي على التحقيق شطر الدين وثمرته مجاهدة المتقين. والأخلاق السيئة سموم قاتلة ومهلكات دامغة ومخازي فاضحة ورذائل واضحة وخبائث مبعدة عن جوار رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى بعد 11 قسما متتالية: ما أتت إلا في مكان واحد من كتابه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيقسم الله عز وجل بأحد عشر قسم متتالية، وجواب القسم قد أفلح من زكاها. تزكية النفوس تحليتها بالأخلاق الحسنة وتنقيتها من الأخلاق السيئة الرديئة. تزكية النفوس هي ربع الرسالة المحمدية: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى التزكية ربع الرسالة المحمدية. تزكية النفوس بحس الخلق هي ملاك دعوة الرسل بعد التوحيد. فهذا موسى كليم الرحمن يقول لفرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. تزكية النفوس سبب للفوز بالدرجات العلى من الجنة. قال الله عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أن. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. جعل الله عز وجل من تزكية النفس خصلة موجبة لذوق طعم الإيمان، حلاوة الإيمان يعني. وفسر التزكية بأعلى مرتبة من مراتب الإحسان، يعني حسن الخلق هو مرتبة من مراتب الإحسان، أعلى مقامات الدين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان. من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا هو، رجل يأتي محققا للتوحيد، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة، ولكن من أواسط أموالكم، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها، وزكى نفسه، يعني يأتي محققا للتوحيد مؤديا للزكاة وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. يبقى تزكية النفوس حسن الخلق، مرتبة يعني تصل بها إلى مرتبة الإحسان. تزكية النفوس أمر مسلم إلى الرسل، يعني مثل ما أن طب الأبدان فيه تخصصات ومسلم إلى كل متخصص وكل أخصائي، فكذلك أمر تزكية النفوس مسلم إلى الرسل. تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة بدون اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم له هذا الأمر أبدا، لابد من أن تسلمها للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسلام وقبل مجيء الرسالة كان يسمى بالصادق الأمين، ثم يأتي بعد ذلك يؤدبه الله عز وجل بآداب القرآن، كان خلقه القرآن، فكان نورا فوق نور. وإنك لعلى خلق عظيم، الكلمة دي عظيمة جدا، هذه الكلمة من الله عز وجل، كلمة يعني رفيعة عالية عظيمة لا يحيط بقدرها إلا الله تبارك وتعالى. يعني حينما يقول العظيم الملك ملك الملوك لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، يشهد الله عز وجل له بعظم هذا الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم من عظم ربه ومن جلاله ما لا يعلمه أحد من المخلوقين، فيعلم هذا، ولا تزيد هذه الكلمات إلا تطامنا وتواضعا لله عز وجل. يعني كان سيدنا رسول الله وهو مخلوق، رسول ولكن بأبي هو أمي ولكنه مخلوق، يثني على مخلوق فيأتي من صحابته، فيأتي هذا المخلوق فوق بهذه الكلمات فوق كل الصحابة. عن سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. فيجي سيدنا سعد لما يفتخر على الصحابة ماذا يقول؟ يقول: والله لقد جمع لي رسول الله بين أبوي ولم يجمع لأحد منكم. يعني قال: ارمي فداك أبي وأمي، نشان عظيم فوق جبين سيدنا سعد. فما ظنك حين يقول الكريم في أجل كتبه السماوية، يرقم هذا في أجل الكتب تتجاوب به يعني أنحاء الوجود كله والملكوت كله: وإنك لعلى خلق عظيم. أي عظمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القائل في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهارك بستان وعطرك أخضر، زمانك بستان وعطرك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. دخلت على تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر، وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير وكان صنوبر، لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا وما زلت تمطر. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا، أنت حبنا. أتسأل عن أحبابنا؟ أنت حبنا، وأنت لنا التاريخ، أنت المطهر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل حين، أنت في القلب تكبر. العنصر الأخلاقي أصيل في الإسلام، يعني لا يترك لبيئة معينة، وإنما هو من نبع السماء واصل إلينا من الله عز وجل، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وحسن بن عبد البر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق ممكن إنسان يكتسبها في الطبيعة، يعني إيه؟ واحد عايش في صحراء كل يوم طلع عليه أسود وتعالب وعقارب وحيات وكذا، فلازم يبقى شجاع غصب عنه، بيبقى شجاع عشان إيه؟ مش ممكن واد لابس حظاظة وأنسيال وهيقعد وسط تعابين وحوش وحيات وتعالب وكذا، مش ممكن. ما يقولش يا مامي وهو قاعد في الصحراء، ما تنفعش. يبقى لازم ايه؟ يبقى شجاع. في نفس الوقت ايه؟ الصحراء بتجبره على ان هو يبقى كريم، لان هو متنقل واللي بيحصل لغيره ممكن يحصل له. يبقى ماشي يشتد به الجوع، يصرخ عايز ياكل. فيجي الناس ايه؟ وضعين النيران بتاعتهم ايه؟ فوق قمم الجبال، يهتدي بها الساري ليأوي ايه؟ الى ظل خيمة يبيت فيها او يأكل او ايه؟ يشرب او يشرب. فالكرم شيء مفروض من طبيعة الصحراء. اما الاسلام فعنصر الاخلاق فيه نابع من السماء، لا يحتاج الى بيئة معينة، ليس هو من ايه؟ من نتائج من نتائج البيئة. والله تبارك وتعالى جمع لنبيه مكارم الاخلاق في آية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، تأمرهم بما فيه مصلحتهم وتأخذ ما يبذلونه لك من الطاعة ولا تحملهم، يعني ما تطوعت به أنفسهم سماعة وابتداء اقبل ذلك منهم ولا تقابلهم بالمثل أو بالانتقام. والنبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق سيد المرسلين قال أحاديث عطرة في حسن الخلق، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان، في ميزان المؤمن، خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقم وليحسن خلقك للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجات الصوم والصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر، عن الصائم الصائم في نهار الصيف البعيد ما بين طرفيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته. كرم ضريبته يعني حسن طبيعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى آنية في الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم محاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، وشراركم الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير ما أعطي الناس خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف المطيع لصاحبه، إن قيدا قاد، وإذا استنيخ على صخرة استناخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. الناس هي بتقول له إيه؟ تدي له أي حاجة عشان إيه؟ عشان بتتقي شر وفجور، تقول له غور أبر رم، فهي بتدي له شيء من مالها أو من طعمها وكذا عشان إيه؟ عشان إيه؟ يبتعدون عن شره. وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: في ساعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وقال الفضيل بن عياض: لأن يصاحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصاحبني عابد سيء الخلق. وقال الجنيد رحمه الله: أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل علمه وعمله: الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق، وهو كمال الإيمان، بسط الوجه، بذل الندى، كف الأذى. من إيه؟ من حسن الخلق. أما أمهات محاسن الأخلاق اللي هي الأخلاق الركائز الأساسية اللي بيتفرع منها جميع الأخلاق الحسنة، فهي الصبر. الصبر يتفرع منه كظم الغيظ، صبر يتفرع منه كظم الغيظ، تفرع منه أشياء كثيرة من الأخلاق. والعفة، العفة تفرع منها الحياء، الصبر والعفة والشجاعة والشجاع يبقى عالي الهمة، يبقى الصبر والعفة والشجاعة والعدل، دي أمهات إيه؟ أمهات مكارم إيه؟ مكارم الأخلاق. والعروي أضاف إليها إيه؟ العلم والجود. العلم أنت تبقى عارف إيه؟ عارف إيه مكارم الأخلاق وسيء الأخلاق. واحد ما عندوش علم مكارم الأخلاق إيه؟ يعني يظن إن الصعلكة والصياعة دي من مكارم الأخلاق، يبقى لابد من إيه؟ من علمه بمكارم الأخلاق من سيء الأخلاق. يبقى العلم والجود والصبر والعفة والشجاعة والعدل. العلم والجود والصبر والعفة والشجاعة والعدل، هذه أمهات أمهات مكارم الأخلاق، أمهات مكارم الأخلاق. هل الخلق يمكن اكتسابه؟ نعم، ممكن يقعد يبقى بخيل ويفضل لما يجاور ناس كرامة يتعلم منهم ايه؟ يتعلم منهم هذا الخلق. من تصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تصبر صبره الله، يعني من حاول تجرع انه يصبر ويتعلم الصبر وكذا، من تصبر صبره الله. انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. طيب، في خلق لك مع الله عز وجل، وخلق لك مع رسوله، وخلق لك مع العلماء ومع الوالدين ومع أقرانك ومع من يسيء إليك، ومع من يسيء إليك. بالنسبة الإمام الجيلاني وهو من أئمة السلفيين عليه رحمة الله، قال لك مجمل الخلق، حسن الخلق، أن تكون مع الحق بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس. حينما تعامل الله عز وجل أن تكون مع الحق بلا خلق، وأنت تعامل سيدك ومولاك وسيد السيد المفرد المطلق المولى عز وجل، لا تنظر إلى الخلق أبدا. أتصح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه. وانت بتعامل مولاك ما تلتفتش للخلق حتى لا ترائي، يبقى تفرد مولاك بالإخلاص وبالتوجه وبالقصد، وأن تكون مع الخلق بلا نفس. وانت بتعامل الخليقة ما تطلش لقدر نفسك، لو طلت لقدر نفسك هتبتدي تقول مين ده اللي عمال ايه يناطح أكابر الأكابر وسياد وسياد أبوه وكذا، وتعمل نفسك أنك أنت ابن عنترة. يبقى أن تكون مع الحق بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس. طيب، هنجيب من الآخر خالص، يعني نقول المقامات العالية هنذكرها فيما بعد، لكن هنقول لك مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق. واحد شتمك أو تكلم في عرضك أو نال منك بشيء أو ضربك، تعمل معاه ايه؟ 11 مشهد. اختار أي مشهد، هتلاقي أقل مشهد احنا ما وصلنالوش، أقل مشهد من المشاهد دي. فوق ذلك ايه؟ هتعمل ايه مع قرينك؟ هتعمل ايه مع صاحبك؟ لكن ايه؟ نقول مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق. مشهد القدر. ايه يعني مشهد القدر؟ يعني فلان شتمك وضربك، تقول ايه؟ مثل ما قدر الله علي سقوط الامطار علي وانا في الشارع، مثل ما قدر الله علي ان اصاب بالبرد ويقشعر بدني من الجو، هذا الجو المتغير، فكذلك اصابني الله عز وجل بهذا الرجل اللي جاب علي الحر، حر الشمس والبرد والمطر وكذا والرياح والزعابير، اصابني بمثل ايه؟ بمثل هذا الرجل. فتقول هذا قضاه الله علي وقدره، هذا قضاه الله عز وجل علي وقدره. طيب، هل الحال دي حال لها أثر من أثر النبوة؟ نعم، سيدة عائشة تقول ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. كان زمان في الثمانينات بقى أيام عز الإخوة، واحد من عوام المسلمين مسلم يعتدي على أخ، كنت تلاقي الشارع متقفل إخوة، ما كانتش متقفل إيه بنيات وسنج وكذا وكذا. إيه يا جماعة ده مسلم اعتدى على مسلم؟ أيوة أنت زاد عليه باللحية، لكن مسلم اعتدى على مسلم؟ لا، عشان كرامة الله ما تقعش في الأرض. أنت هتجيب حد جديد ولا إيه؟ أنت هتجيب أمر جديد شرع جديد يعني؟ يمكن يكون آخر المنتهي ده هو اللي أسأل الرجل. قال له طب فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لنفسه قط، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فلا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وقال أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. وكان إذا عاتبني بعض أهله قال: دعوه فلو قدر شيء لكان. فانظر إلى النبي الكبير ينظر إلى القدر عند حقه وعند قيامه بالأمر، وقطع يد المرة عند حق الله ولم يقل هناك القدر وإيه حكم عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس وأعرف الناس بالله وبحقه يحتج بالقدر على ترك أمره، لا يحتج بالقدر على ترك أمره ويقبل الاحتجاج به من أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أعذر الناس للخلق بمشهد القدر في حق نفسه. حق نفسك أنت تحتج بمشهد القدر تقول هذا قضاء الله عز وجل عليه وقدره، لكن في حق الله وفي حق دين الله عز وجل اغضب غضبة الأسد العصور. والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرم. يبقى ده أول مشهد. بالله عليك أنا وأنت حصلنا المشهد ده؟ مشهد أن تحتج بالقدر في حقك لا في حق ربك؟ المشهد الثاني مشهد الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال كلمة في قول مولى ابن عباس في قول الله عز وجل: وسيدا وعصورا. قال: السيد الذي لا يغلبه الغضب. طب نجيب حديث من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا. وحجبك في قلب الشارع وقال لك همرمط بيك الارض، وانت زي ما بقول لك ايه المراره بتاعتك قربت تصل لاسوار، يعني ممكن كده تحطه في جيبك تفطسه، ولكن انت صابر عليه لامر الله عز وجل. تنظر الى هذا الحديث: من كظم غيظا، صبر. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. عشان كظم الغيظ لله عز وجل، المولى عز وجل يأتي بك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يعني يقول: تزوج من من من هاتيك الحور، من هذه الحور ما تشاء. يا عيني ده انت النهارده بتبقى معاك ماجستير ودكتوراه ورئيس قسم، وتيجي تتجوز واحده يعني ما تسويش ايه وزنها رد، واخد بالك ايه؟ وابوه يقول لك 50,000 والمؤخر بتاعها 100,000، تفضل تسدد في ديون الزواج لحد ما تخش التربة، لحد ما تخش القبر، وهي ما تسويش مال ودنها رد ولا فول، فيش حاجة خالص. طب يجي دلوقتي يقول لك تعالى يا عم الشيخ اصبر بس على طبع اللئام، واحد مثلا ضربك بألم في الشارع وانت تقدر تنتقم لنفسك، ولكن انت كظمت غيظك لله عز وجل، لله عز وجل، يزوجك الله عز وجل من الحور عين ما تشاء. شوف حور عين يا عم الشيخ، ادنى لؤلؤة في تاجها تضيء ما بين المشرق والمغرب، لو برز بنانها لاذهب ضوء الشمس والقمر، لو تعطرت لتزين لها ما بين الخافقين أي ما بين السماوات والأرض، وتختار منهم اللي انت عايزه عشان صبرك. يجي اخواتك ايه يقول لك انت حطيت كرامتك في الواحد، هنمشي راسنا متطية كذا وكذا وكذا، ما النشيمة في البلد، هنلبس صرع، انا مش عارف ايه الكلام، كلام اللي كلام ده كله، ده الهيافة ده كلها دي. انظر الى الاخرة، انظر، ضع الاخره نصب عينك في اي امر من امور حياتك، يبقى الصبر. شتم رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. في حاجه بعد كده رضا، ترضى عن مولاك ويرضى هو عنك ويورثك الرضوان الاكبر النظر الى وجهه. شتم رجل سلمان الفارسي فقال له سلمان إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول، وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول. وشتم رجل الربيع بن خيثم الذي قال له عبد الله بن مسعود أما والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربيع لفرح بك، فقال له الربيع يا هذا قد سمع الله كلامك، وإن دون الجنة عقبة إن قطعتها، إن عدت للجنة لا يضرني ما تقول، وإن لم أقطعها فأنا شر مما تقول. وقالت امرأة لرجل من العباد يا مرائي، فقال لا ما عرفني غيرك، أنت بس الوحيدة اللي عرفتيني يعني. وأتى رجل إلى عمر بن عبد العزيز فأغلظ له القول، فأطرق عمر زمانا طويلا، ثم قال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان؟ الشيطان يقول لي ده أنت أمير المؤمنين وعد من الرعاية بيشتمك، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا يوم القيامة. فيصبر الإنسان. المشهد الثالث إيه؟ مشهد العفو والصفح والحلم، مشهد العفو والصفح والحلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الأعنف ابن قيس مش كان مشهور بالحلم، أنه سيء أحلم الناس في جزيرة العرب، فقال له رجل علمني الحلم، علمني زي أصبر حليم كده، فقال إنه الذل يا بني أتصبر علي، إنه الذل يا بني أتصبر علي. من أخبار عظيم عفوه أن رجلا شتمه فسكت عنه، فشتمه مرة ثانية فسكت عنه، فشتمه ثالثة فسكت عنه، فبكى الشاتم، أنت تبكي ليه؟ ده أنت بتشتم. فقال والله ما منعه من أن يرد علي إلا هواني عنده، ده هو ما ردش علي لأنه مستهيفني، واحد عمال يقول لك كذا وأبوك ووالدتك وكذا وكذا وكذا وكذا، وانت بس بتطل له كده، لدرجة أنه هو يبكي الشاتم ايه يبكي. ومن أخبار بر أيضا حلمه وعفه أن رجلا شتمه فمشى في الطريق فتبعه شاتما حتى أوصله إلى مضارب حيه للشارع اللي هو ساكن فيه، فالتفت إليه الأحنف فقال يا هذا إن كان عندك بقية من شتم فأتي به، فإنها هنا مضارب قومي ولا آمن عليك سفهاءهم. يعني قال له كان عندك بربخ من الشتايم هاته يا عم، أنا واقف بسمع لك أهو، لحسن إيه هيطلع لك واحد إيه من الصبيان ولا من الشبان بتاع العيلة هيمرمط بكرامتك الأرض. ارجع بقى هات اللي عندك كله وأنا واقف بسمع لك. قالوا لا احنا ابن قيس، من أين تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم المنقري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر، يعني شاهد من مشاهد ايه قيس بن عاصم المنقري. ناس من عيلته جابوله ابن أخوه، جابوله ابن أخوه مكتفينه، وجابوله ابنه مقتول، ابن أخوه قتل ابنه وهو جالس في مجلس قومه، فقال اتركوا الفتى سيبوا ابن أخوه، انتوا خوفتوه أذعرتم الفتى اتركوه. ثم أقبل على الفتى وقال يا فتى بئس ما فعلت، نقصت عددك وأوهنت عضدك وأشمت عدوك وأسأت بقومك وأثمت بربك وقطعت رحمك ورميت نفسك بسهمك، خلوا سبيله واحملوا إلى زوجتي إلى أم المقتول ديته، دية ابنها فإنها غريبة عن حينا. ثم انصرف القاتل وما حل قيس حبوته ولا عرف ذلك في وجهه. ابن أخوه قتل ابن ودمه سايح وقول له الكلام ده، قول له انت خوفت ابن أخوه ليه سيبوه سيبوه. ثم يقبل على ابن أخيه يقول له هذه الكلمات، ثم يقول ادفعوا الدية من مالي لامرأتي فإنها غريبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم ذو الأحلام والنهى، ذو الأحلام والنهى. قال رجل لمالك بن دينار بلغني أنك ذكرتني بسوء، فقال أنت أكرم علي من نفسي، إني إذا فعلت ذلك أهديت لك من حسناتي. يأتي رجل لسيدنا الحسن فيقول له بلغني أنك الحسن يقول له بلغني أنك تهدي إلي من حسناتك، فاتق الله عز وجل. مشهد الرضا، أن ترضى بما قدره الله عز وجل عليك. تقول عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. طيب المشهد الخامس إيه؟ مشهد الإحسان، مش الرضا، لا، أنك تحسن إلى من أساء إليك، أنك تحسن إلى من أساء إليك. من مشهد العفو مشهد سيدنا إيه؟ مشهد سيدنا علبة بن زيد، علبة بن زيد الأنصاري، لما النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة في غزوة تبوك، وكان من البكائين علبة من البكائين وكان من الفقراء، اللهم قال فقام من الليل يصلي وقال اللهم إنك أمرت بالصدقة وليس عندي مال أتصدق به، اللهم إني أتصدق على كل من ظلمني في مالي أو نفسي أو عرضي، على كل مسلم ظلمني ظلامة أتصدق عليه بعرضي. يا جمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقوم الليل يتصدق بعرضه على من شتمه على من سبه أو على من نال منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من المتصدق بعرضه الليلة؟ فيقوم سيدنا علبة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد قبلت صدقتك في الزكاة المتقبلة، لقد قبلت صدقتك في الزكاة المتقبلة. مشهد الإحسان أرفع من مشهد الرضا، أن تقابل المسيء إليك بالإحسان إليه، أن تقابل المسيء إليك بالإحسان إليه، يعني يهون عليك هذا المشهد ويقربه منك أنك في إساءة الخلق إليك عفوت وأحسنت إليهم، والجزاء عند الله عز وجل من جنس العمل، فكما أسأت في حق الله عليك ولم تؤده كاملا، فكما تحسن إلى المسيء إليك يحسن الله تبارك وتعالى إليك وأنت مقصر في حقه، والجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. ويقربه أيضا اقتضاء الهبة الثواب، واحد يعني وهبك شيئا وأحسن إليه فأنت رحت عاطيله هدية، اقتضاء الهبة الثواب، هذا في مقام الإحسان إلى من أساء إليك. صديق رضي الله عنه وكان يحسن إلى مصطح بن أساسة، وتكلم مصطح في عرض عائشة رضي الله عنها، ولما نزلت براءتها من السماء كان الصديق أنفى أقسم ألا ينفق على مصطح، فلما نزلت براءتها من السماء قال هذا، فلما حلف بالله ألا ينفق قال الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر بلى نحب ذلك، وعاد إلى الإنفاق على مصطح. يعني شوف سيدة الكون حبيبة نبينا صلى الله عليه وسلم تلوكها الألسن ثم ينفق والدها على من أساء إليها. الربيع بن خثيم سيدنا عبد الله بن مسعود قال له والله، يقول والله إذا رأيتك ذكرت المغبتين، وكان يقول أما والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربيع لفرح بك. الربيع بن خثيم اشترى فرسا ب30,000 درهم ليغزو عليها، وذهب غلامه يسار ليحتش بالليل، فلما عاد وجد الفرس قد سرقت، فقال يا ربيع يا سيدي أين الفرس؟ قال سرقت. قال سرقت وأنت تنظر إليها؟ قال ما كان شيء يشغلني عن الصلاة. ثم رفع يده إلى السماء وقال اللهم إنه سرقني ولم أكن لأسرقه، اللهم إن كان غنيا فاهده وإن كان فقيرا فاغنه. يا واحد يدعو لسارقة، تخيل بالله عليك كنت موظف وراكب أتوبيس 10 بشرطة، وجاء واحد سرق منك المرتب في أول يوم في الشهر، وانت عامل حسابك 100 جنيه رايحة للجزار، 50 جنيه رايحة لبتاع الفول والطعمية، كذا رايحة للهدوم، وانت قاعد بتضربها من أخماس وأرداس وقربت التو خالص من بتحسب عزة برم، وجاء واحد نشلك. يا ستير هتقول ايه بقى؟ روح إلهي ما أطري دمدمك مجري أقطعك، وده ظلم منك له. تقول له مثلا روح إلا تسير منك ال400 جنيه مرتب، روح إلا مثلا تصاب بمرض بقد ال400 جنيه، لكن تقول مجري أقطعك ده يودوه العناية المركزة يدفع فيه على الأقل 10,000 جنيه، يبقى أنت ظالم ولا لا؟ يبقى لما تدعو تقول ايه روح إلا تضيع منك ال400 جنيه، لكن لو قلت تضيع منك 400 جنيه وشرن تبقى أنت ظالم له. فكيف بهذا الرجل الذي يدعو لسارق الربيع بن خثيمة رضي الله عنه؟ والحسن البصري بلغه أن رجلا شتمه فأهدى إليه طبق تمرة ما كان عنده غيره، كان عنده لا لفطوره، فقال بلغني أنك تهدي إلي من حسناتك وليس عندي إلا هذا الطبق من التمر فاقبل. إبراهيم بن أدهم رحمه الله أتى إليه جندي وقال أين الأنس؟ فأشار إلى المقابر. أين الناس؟ فأشار إلى المقابر، فضربه على رأسه بالصوت حتى نزف، وأخذ يتلتله ويجره إلى المدينة عشان يضحك عليه الناس. ثم قال الناس كان من أمر هذا الرجل كيت وكيت وكيت، فالناس أول ما شافوا إبراهيم بن أدهم مالوا على رأسه وعلى يدي يقبلونها، فأراد الرجل الجندي أن يميل على قدمي ليقبلها، فقال ليك عني يا بني، والله ما علوتني بالصوت إلا سألت الله لك الجنة، ما ينبغي أن يكون نصيبي منك الجنة بظلمك لي، هتديني من حسناتك وتاخد من سيئاتي، ما ينبغي أن يكون نصيبي منك الجنة ونصيبك مني النار. ورجل يقول عن الفضيل ما وجدت رجلا أزهد منه، كانت معه دنانير فسرقت الدنانير، فلما سرقت الدنانير ظل يبكي، فقال تبكي من أجل الدنانير؟ قال لا والله، وإنما تذكرت وقوفي وأنا وهو بين يدي الله عز وجل، فأشرفت نفسي على انقطاع حجته، فكان بكائي رحمة له. اللهم آت نفوسنا تقواها، نكمل في الحلقة التالية. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، حتى نلقاك عليه. اللهم إنا نسألك لذة العيش بعد الموت، وحسن النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين، مغبتين، منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسل سقائم صدورنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم احي قلوبنا بحبك، واجعل سعينا كله خالصا لوجهك الكريم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا يا نجم نساري فتحتي بعض أشعاري عن الجنة، التجري عن الجنة.